الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبع سنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، مر في حلقة ماضية أن من الأخطاء في باب التوبة غفلة الأمة عن التوبة، ومضى ذكر لبعض الذنوب التي يجب على الأمة أن تتوب منها. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، فمما يجب على الأمة في هذا الباب التوبة الإعلامية، فالإعلام في كثير من بلاد المسلمين يروج للرذيلة ويزري بالعفة والفضيلة، فتراه يصب في قالب العشق والصبابة والترف والهزل، ويسعى جاهدا لتضليل الأمة عن رسالتها الخالدة في قوامة البشرية والسير بها إلى مراق الفلاح والعزة. فجدير بإعلام المسلمين أن تكون له شخصيته المتميزة، وأن يكون داعية إلى كل خير وفلاح. وواجب على كل إعلامي مسلم أن يتضلع بمسؤوليته، وأن يدرك حجم الأمانة الملقاة على عاتقه، فهو يرسل الكلمة فتسير بها الركبان، فله غنمها وعليه غرمها. أيها المستمع الكريم، ومما يجب على الأمة في هذا الصدد التوبة من التقصير في الدعوة إلى الله. فأمة الإسلام هي الأمة القوامة على الأمم، وهي الشاهدة على الأولين والآخرين، والبشرية جمعاء بأمس الحاجة إلى هداية الإسلام، ومع ذلك تجد التقصير في جانب الدعوة إلى الله، والتبعة في ذلك تقع على المسلمين بعامة وعلى أهل العلم بخاصة. فما بال كثير منهم يعرف مناهج الصلاح، ويبصر طائفة من قومه يتهافتون على عماية، أو يهيمون في جهالة ولا تنهض به الهمة ليعمل على إفاقتهم من سكرتهم وإراءتهم معالم فوزهم. وما بال الخلاف يدب في صفوف كثير من الدعاة فيفشلهم ويذهب ريحهم، وما بال كثير منهم يخطئ سبيل الحكمة ويؤثر مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة، وما بال كثير منهم ينزوي وينطوي على نفسه غير مكترث بمصير الأمة، وغير مبال بوعيد الله لمن كتم العلم. إن السكوت عن الدعوة جرم عظيم وذنب يجب على الأمة التوبة منه، ذلك أنه إذا انزوى العارفون بوجوه الإصلاح رفع البغي لواءه، وبقي إخوان الفساد يترددون على أماكن المنكرات. والبغي يضرب على الأمة الذلة والمسكنة، والانهماك في المنكرات يميت خصال الرجولة من نحو الشجاعة وشدة البأس والبذل في سبيل الخير. وإذا تفشى وباء الفساد تداعت الأخلاق الفاضلة إلى سقوط، ونضب ماء الحياء من الوجوه، ووهنت رابطة الاتحاد في القلوب، وتضاءلت الهمم عن معالي الأمور، وقلت الرغبة في الآداب والعلوم. وما عاقبة الأمة المصابة بالذل والإحجام والجهل والتفرق وقلة الإنفاق في سبيل البر إلا الدمار؟ ولا يحسب الذين ينقطعون عن إرشاد الضالين ووعظ المسرفين أن إقبالهم على شأنهم واقتصارهم على العمل الصالح على أنفسهم يجعلهم في منجاة من سوء المنقلب الذي ينقلب إليه الفاسقون. فالذي جرت به سنة الله في الأمم أن وباء الظلم والفسوق إذا ضرب في أرض وظهر في أكثر نواحيها لا تنزل عقوبته بديار الظالمين أو الفاسقين خاصة، بل تتعداها إلى ما حولها، وترمي بشرر يلفح وجوه جيرانهم الذين تخلوا عن نصيحتهم ولم يأخذوا على أيديهم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وجاء في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أيها المستمعون الكرام، ومن البلية في سكوت أهل العلم أن العامة يتخذونه حجة على إباحة الأشياء أو استحسانها، فإذا نهيتهم عن بدعة سيئة وسقت إليهم الدليل على قبحها ومخالفتها لما شرع الله، كان جوابهم أنهم فعلوها بمرأى أو مسمع من العالم فلان، ولم يعترض فعلهم بإنكار. ومن أثر التهاون بالإرشاد أن يتمادى المفسدون في لهوهم ولا يقفوا في اتباع شهواتهم عند غاية، فتقع أعين الناس على هذه المناكر كثيرا فتألفها قلوبهم حتى لا يكادوا يشعرون بقبح منظرها أو يتفكروا في سوء عاقبتها. ومن أثر هذا أن يقبل عليهم الحق بنوره الساطع ووجهه الجميل فتجفل منه طباعهم وتجفوه أذواقهم لأول ما يشرف عليها. وإذا كان الأمر كذلك كان لزاما على الأمة أفرادا وجماعات أن يتوبوا من التقصير في الدعوة إلى الله، وأن يقوم كل فرد بحسبه بما أوجب الله عليه من نصرة دين الله، هذا بلسانه وهذا بقلمه وهذا بماله وهذا بجاهه، ولكل وجهة هو موليها، وقد علم كل أناس مشربهم. أيها المستمعون الكرام، هناك مسائل في التوبة يحسن التنبيه عليها، ومن ذلك التوبة الواجبة والتوبة المستحبة. فالتوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات وترك الواجبات، والتوبة المستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات. فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأتي بالأولى كان من الظالمين، إما الكافرين وإما الفاسقين. ومن المسائل في باب التوبة مسألة التوبة النصوح، وهي الخالصة الصادقة الناصحة الخالية من الشوائب والعلل، وهي التي تكون من جميع الذنوب فلا تدع ذنبا إلا تناولته، وهي التي يجمع صاحبها العزم والصدق بكليته عليها، بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، وهي التي تقع لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة فيما مما عنده، فليست لحفظ الجاه والمنصب والرياسة، ولا لحفظ الحال أو القوة أو المال، ولا لاستدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، ولا لقضاء النهمة من الدنيا أو للإفلاس والعجز ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فمن كانت هذه حاله غفرت ذنوبه كلها، وإذا حسنت توبته بدل الله سيئات صاحبها حسنات. وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com